إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا هو محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا تسمعوا له من قوله الذي بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعما والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الذي تبغي حتى تصل إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم. والشيطان بعض الناس يستحقر أو يعني يقول لك شيطان مين ويقدر يعمل معايا حاجة. يا إخوة، الشيطان خاصة هذه الأيام له جنود وله معاييد وشهوات وله وسائل وأساليب وحكايات يعتد عن ذكرها الإنسان. لذلك حضرنا رب العباد منه فقال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. نزغ الشيطان يستوعب أن تستعذ بالله هذا العظيم. لماذا؟ لأن الشيطان لعنه الله له أساليب شتى يستطيع بها الشيخ عن طريق دين. ففي الحديث بعد ما توحد الله حتى ان مولى الشهيد يذكر لنا انس ان رجلا نصرانيا دخل في الاسلام وقرا البقره وال عمران وكان يكتب للملكين كتب في وحي النبي بعد ما ذكروا. ثم لعب الشيطان براسه فارتد وكفر بالاسلام وعاد الى نصرانيا وقال لقومه ان محمدا كان صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على طرف الجهه الجهه يعني كلها وكتب على النبي وتنمر على النبي وكذب على النبي. فارسل الله سبحانه وتعالى من السماء ملكا فقبض روحه على النبي فقاموا يكفنون. فلما دفنوه امر الله الارض ان ترقبه ما يتحطش فيه كده اللسان لمحمد ما يتحطش فيه يصلي عليه. فاصبح النصارى قد وجدوا مكتبه خارج الارض مدفن اللي حفروه فيه فاعادوا حفر حفره اعمق وقالوا ما صنع بصاحبنا هذا الا محمد واصحابه صلى عليه وسلم. واعادوا ذلك فاصبحوا وقد غضبوا الارض فقالوا ان لم تقال بهود فعمقوا للمره الثالثه حفره اعمق وظنوا ان ذلك يحميه فاصبحوا وقد غضبوا الارض فقالوا ليس هذا من صنع محمد انما هذا من صنع الله قل لا اله الا الله. ولذلك يجب ان نقول قصة حقيقية يذكرها ابن حجر العسقلاني، يقول أنما 40,000 من المغول بسبب أمر يحط سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان هناك زوجته نصرانية وكانت بتضغط عليه فكان يجامل النصارى، فتنصر أمير من أمرائهم فصنع له حفلا بهذه المناسبة وهو في حال فعلته غلامه كان يحب الكلاب وكان كلبا حارسا له مربوط في جواره، فقام رجل في الحفلة يخطب وبدأ خطابه بكلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقام على الكلب كما يقول ابن حجر رماقه وهجم على الرجل ومزق ثيابه، فأعادوا ربط الكلب فقال هذا اللئيم انا لاستفزت الكلب لما شوقت بالدين، ولم يذكر ان سبب ذلك هو سب محمد صلى الله عليه وسلم والسخريه منه، فاعاد الكبر فاعاد الكبر الكبر، فربط الكلب للمره الثالثه، فلما ربط الكلب واعاد رجل سب النبي قام الكلب كما يقول ابن حجر وقلع راس الرجل ورقبته من جسده، فاسلم 40,000 من الذين كانوا معه في كلمه واحده. النصر خالد صالح للمسلمين، والختام دائما لا يكون الا للصالحين، والذي يقهر من الناس ويتلوث به عاقبته كما تفاقد القمر. لذلك يحذرنا رب العباد من السخرية فيقول يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهم، ولا تبتلوا انفسكم في الامس بالاشارات والحركات لنفع الله. لذلك قال ربنا في سورة الخاصة ويل لكل همزة لمزة، الهمز للسان واللمز للإشارة. سبحان الله، ويل لكل همزة لمزة. من الآن لا بد أن نراجع أنفسنا ونتكلمش عن حد اليوم، ولا نصبر بالحد ولا نستهزا بشرك ولا نقع في الكفر التي يفعلها الشيطان بمعاليه ولغواه، ولنبت الى الله ولنعلم ان رب العباد قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. وحب الله ولم يخلق اللغة في التفكير، ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يهدى ذات القيامة بأعمال لهم كإبادة إهامة، عمل صلاة وصيام وزكاة وعمرة وحج وعمل طيبة كثير، لكنه شتم هذا وسب هذا وكلم فتح هذا وسخر من هذا وتنفر من هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا وهذا وهذا من حسناته حتى إذا بقيت حسناته قبض عليه، قبض من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرحت النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحق حقا وارزقنا اتباعه واجعل الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك ايمانا لا يفسد ونعيما لا ينفد وملازمه سيدنا محمد في اعلى جنان الخلد. اللهم بارك في مسجد خير منكم من قبل يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله.